أصدقاء على الطريق، محي الدين عبد المحسن. أصدقاء على الطريق، محمد إسماعيل. بطولة ميرفت سعيد، مصطفى طلبة. أصدقاء على الطريق، تأليف وإخراج إسماعيل عبد الفتاح. مسعودي بيه. أيوة يا نسمة. السواق الجديد وصل يا فندم. خليه يدخل. صباح الخير يا سعادة البيه. أهلا يا عطوة، تعال اتفضل. يزيد فضلك يا سعادة البيه. كملت أوراك؟ كله جاهز يا بيه، الرخصة والفيش والتشبيه وصورة البطاقة وكعب العمل. يا نسمة. تحت أمرك يا فندم. ابعتيلي الأستاذ منصور. حاضر. حالا يجي الأستاذ منصور علشان يتمم إجراءات التعيين. ربنا يخليك يا سعادة البيه. زي الحاج هنداوي. باعت لسعادتك كتير السلام، وبيشكر حضرتك على اهتمامك وموافقتك على تعييني. أفندم مسعودي بيه. خد الوسط عطوة يكمل إجراءات التعيين، واتصل بجراش يجهزوا حمولة التريلا بطلبية الخشب اللي رايح البحيرة للمعلم حسونة عشان يقصد كريم بيها الوسط عطوة في الفجر. حاضر يا فندم، اتفضل معايا يا استاذ. يا اهلا وسهلا يا استاذ عطوة. اهلا بيك يا معلم حسونه. اجيب لك كمان فنجان قهوه عبال الرجاله ما يكملوا تفريغ الحموله؟ كفايه الشاي والسائع اللي شربتهم. شكرا يا معلم. الحمد لله، الطلبيه دي جت في ميعادها بالمظبوط. للدرجه دي يا معلم؟ واكتر واكتر يا عطوة، ما خبيش عليك، جات لي عملية كبيرة قوي في مدينة السادات جنبنا هنا. ربنا يزيدك من نعيم يا معلم. اجيب لك كمان حجر معسل؟ لا يا معلم كفاية كده، وياريت رجالتك يشدوا حيلهم عشان الحق ارجع قبل الدنيا ما تمسي. من عينيا. يلا هادي انت هو، شدوا حيلكم. لما اركن عند الغرزة اللي جاية دي اشرب لي كوباية شاي وحجر معسل عشان افوق. ايوه جاي. امر يا اسطى باشا. شاي وحجر معسل لو سمحت. من عناية الاتنين. هو اسمي كريم ايه؟ اشمعنى؟ اصل دي اول مره تمر علينا، انت جديد على الخط. ايوه يا سيدي. يبقى لازم نتعرف على بعض علشان تبقى معرفه خير. محسوبك لست عطوه من مصر. اهلا وسهلا بصوات مصر، عاشت لسامي. وعندك شاي وحجر معسل لست عطوه وصلحه. طلبات لست عطوه عندي يا سنقر. نعم. لا متشكر يا راجل. عيب بقى، ده انت باين عليك ابن بلد وتفهم في الذوق. ايوه بس ده مفيش بيننا سابق معرفه لا مؤاخذه. وماله، اتعرف يا سيدي. محسوبك شكري، سواق في شركه المحاصيل الاستثماريه، يعني ابن كار زيك. اهلا اهلا يا اسطى شكري. الشاي المعسل يا اسطوات. ايه ده سن بقى ده كلام ده؟ احنا عايزين نتحي الاسطى عطوه ونقوم معاه بالواجب. اجري هالطقم مغمس. من عناية يا اسطى شكري يا عسل. هو مش انت برضو ليك في التغميس؟ بس لمؤاخذة ما كنتش اعرف ان هنا في تغميس. اديك عرفت يا سيدي. احلى تغميس لاحلى اسطوات على الطريق السريع. اتفضل يا عطوة اخوي. شد يا خبر. يا خبر يا اسطى عطوة، ده انت الدنيا شالتك وهبدتك لما قالت يا بس. اقول لك ايه ولا ايه يا شكرا صاحبي؟ دنيا اللي عايش فيها يا ما بياسي. بس انت تحمد ربنا اخويا ان الفيش والتشبيه اللي قدمته لصاحب الشركه ما تسبتش فيه السابقه دي. ده لانها اول سابقه، وبيني وبينك من يوميها وانا ماشي على الصراط المستقيم. احسن يا عاطو يا صاحبي، مفيش يا صاحبي احسن من الاستقامه والمشيان دوري. ايوه ايوه ايوه، هنا شايف الاجزخانه المنوره اللي هناك دي؟ ايوه اللي على الطريق دي. هو ده البيت اللي انا ساكن فيه. اركن بقى وتعالى نتعشى سوا. مرة تانية يا اسطى شكري، احسن صاحب الشركة استعواني، وبيني وبينك عاوز الحق استريح شوية لاني طالع من الفجر. براحتك اخويا، وعلى العموم اديك عرفت البيت، وتوعدني لو رجلك جابتك البحيرة تاني لازم تعدي علي. اوعدك يا اسطى شكري. طريق السلامة يا اسطى عطوة. السلامة يا صاحبي. متأسف يا اسطى عطوة. متأسف يعني يا استاذ منصور؟ ده انا طالب سلفة بسيطة، كلها اسبوع ويجي اول الشهر وتقبض مرتبك على بعضه. دول 7 ايام وانا مفيش في جيبي الا 2 جنيه. عندك المسعودي بيه، ادخل واطلب منه. ادخل له، هو انا بشحت ولا بشحت؟ مساء الخير يا سعادة البيه. ايه ده؟ انت ازاي تدخل بالشكل ده؟ يا خبر، كل دي فلوس؟ في حاجة يا اسطى عطوة؟ ابدا يا سعادة البيه، بس اصلي كنت محتاج سلفة لغاية ما اقبض، الاستاذ منصور مرضيش. طيب انا هكلمه يديلك سلفة، بس دي اول واخر مرة. حاضر يا سعادة البيه، اوعد حضرتك مش هتتكرر تاني. طب اتفضل روح وابعت للاستاذ منصور. تحب اساعد حضرتك في حاجه؟ لا متشكر، اتفضل بره بقى. ماشي الكلام، عن اذن حضرتك. يا استاذ منصور هز المبلغ شويه. هو ده اللي اقدر اديهولك؟ مش ممكن السلفه تزيد عن ربع المرتب؟ يا سيدي الاشياء معدن والحمد لله، والشركه فيها فلوس ياما، وانا شفت سعاده البيه وهو بياخد الفلوس من الخزنه وبيرصها رزم رزم في الشنطه. ايوه يا سيدي، ده لان النهارده الخميس، وكل خميس سعاده البيه يلم الفلوس اللي في الخزنه ويروح بيهم على ما يوديهم البنك. معنى يعني يوم الخميس؟ لان كل خميس التجار بيوردوا تمن طلبيات الخشب اللي بتوصلهم طول الاسبوع، هو بقى بيخفي يسيبهم هنا يباتوا عشان احنا بنقفل يوم الجمعه. قلت لك ايه؟ انت هتاخد السلفة ولا لا؟ على ايه؟ خلاص يعني، معقولة هترجعهم تاني؟ ما تحاولش. علشان خاطر يا استاذ منصور. اما دي حاجة غريبة اوي يا اخي، دي اوامر المسعودي بيه. معلش، اصل مشوار البحيرة ده على قلبي زي العسل. اسمعنا، طريق سهل وسالك، وبعدين ما خبيش عليك المعلم حسونة بتاع البحيرة ده راجل كريم وايده فرطة، وبرجع من مشواره وانا مجبور الخاطر بقى كده. ايوه كده. خلاص يا اسطى عطوة، ادخل المسعودي بيه اخد رايه الاول، اذا وافق ابعت له اسطى عنتر مسغونه وانت تروح البحيره. الشاي والمعسل المغمس يا اسطى عطوة. يا عسل. اشكر يا سمر. لول. نعمين. لاسطى شكري مش باين يعني. اصله بعافيه حبتين. عنده ايه كفاله الشر؟ لا اطمن، صحته بوم. امال بعافيه ازاي يعني؟ نفسيته تعبانه شويه بعد ما رفضوه من الشركة، قعد في البيت وبطل يجي الغرزة. يبقى لازم اعدي عليه واخد بخاطره. فيك الخير يا اسطى عطوة يا ابو الزوق كله. مساء الخير ولا مؤاخذة؟ مساء النور. نعم. مش ده بيت لوسطى شكري ولا مؤاخذة؟ ايوه، مين اللي عاوزه؟ قولي له لوسطى عطوة بتاع مصر جاي يسلم عليك. مين؟ عطوة؟ يا ألف أهلا وسهلا. يا ألف أهلا وسهلا. يا أهلا بيك. اتفضل يا راجل بيتك ومطرحك. تشكر. الشاي بسرعة يا مسعدة، وولعي فحمتين. بس يا صاحبي، وعليها ورئيس الحركة كتب مذكرة تحولت للشؤون القانونية وحققوا معاك. أيوة، وقالوا إن استعملت العربية العهدة في غير الأعمال المصلحية لأن ركبت زباين وطلبوا بأقصى عقوبة. يا ساتر، أقصى عقوبة إيه؟ مفيش رحمة؟ أصل في 3000 نظر كنت خدتهم قبل كده، منهم واحد بسبب قضية تعاطي. وده اللي خلاهم ما رحموكش ورفدوك؟ يلا سيدي، هم الخصانين، هم هيلاقوا سواق زي فين في وسط الفلاحين دول. على أقولك شكرا صاحبي. بقولك إيه، أنا هكلم لك المسعودي بيه صاحب الشركة عشان تشتغل معانا. ياريت يا عطوة يا صاحبي، ده يبقى جميل العمر. طب استاذن أنا بقى عشان لمؤاخذة ألحق أرجع مصر. ما أنت قاعد يا راجل، دي القعدة لسه هتحلاوي. معلش مرة تانية. سلامة صاحبي. الطلب اللي انت قدمته هو يا استاذ عطوه. طمنينا يا مدام نسمه، المسعودي بيوافق؟ لا، تاشيرته بتقول يؤجل، الشركه ليست في حاجه الى سائقين جدد. يا خبر. طبعا يا استاذ عطوه، ولا انت فاكر علشان المسعودي بيوافق على تعيينك يبقى خلاص؟ ده لولا واسطه الحاج هنداوي علشانك ما كنتش انت تعينت. افندم. لست عطوه لو سمحتي. هتلاقيه في الجراش اللي ورا العماره. مدام نسمه. افندم يا مسعودي بيه. الاستاذ منصور جاب 30,000 جنيه من المعلم زينهم؟ لا يا فندم، لسه ما وصلش. النهارده الخميس، ازاي يتاخر كده؟ معلش يا فندم، الغيب حجته معاه، اول ما يجي هدخله لسعادتك. متشكر. ايه ده، انت لسه واقف؟ لا ابدا، انا ماشي اهو. قلتيلي الجراج فين؟ تاني مرة تتأخر في توريد فلوس بتحصلها. إذا تأخرت تاني أنا هبلغ عنك وهتهمك بالاختلاس. كده كده مسعودي بيه تتهمني؟ أنا اللي أفنيت عمري في شركتك، وقفت معاك لغاية ما كبرت وتوحشت. اخلص، امشي، اخرج برا. يلا، ما انت اللي غلطان يا أستاذ منصور. أقول لحضرتك ما لقيتش المعلم زينهم، وفضلت قاعد مستنيجي ساعتين. تقولي غلطان؟ ايوه، كنت اتصل بي انا، وانا ابلغ مسعودي بيه وتخرج نفسك من تهمه الاهمال والتسيب اللي اتهمك بيهم. بقى بعد العمر ده والخدمه الطويله دي يهني بالشكل ده ويهددني؟ انت عارف انه بيحب الفلوس وما يستحملش انك تتاخر عليه، رغم انها اول مره تحصل. لولا الحوجه ما كنتش هشتغل مع انسان زيه، ظالم وجاحد بياكل عرق الناس وبيستغل زنقتهم. ده ياما خرب بيوت تجار. ما هو رخل ربنا خلاه زي النبت الشيطاني اللي لا بيطرح ولا يضلل على غيره. ومصير النبت الشيطاني ده يجيله يوم يتقلع من جذوره. ها؟ تقصد ايه؟ اصل قلقت لما غبت عليا، قلت اجي اطمن عليك. فيك الخير والله يا شكري. عملتلي ايه في الطلب بتاعي؟ معلش يا صاحبي، المسعودي بيه ما وافقش. المسعودي بيه انت تعرفه؟ لا، انا سمعت صوته كان بيسأل السكرتيرة على واحد اسمه منصور كان مستنيه يجيب له 30,000 جنيه من واحد معلم. ده الاستاذ منصور مدير الحسابات، وهو متعود يجيب له مبالغ كبيرة كده. كبيرة؟ هو اللي انت سمعته ده مبلغ؟ يا سلام. يا صاحب، ده كل يوم خميس المسعودي بيروح بيته بشنطة فيها على الأقل 100,000 جنيه. 100,000 جنيه؟ يا خبر. أتاري كان بيقول للسكرتيرة النهاردة الخميس، ازاي يتأخر كده؟ يا صاحب، كل خميس يبعت منصور يجمع الغلة لقصات اللي على التجار يعني، وياخدها معاه البيت على ما يوردها للبنك. قلتلي بقى. قلتلك ايه؟ لا ولا حاجة، ما تاخدش ببالك. استأذن انا بقى عشان الحق اروح لعيال. ازاي الكلام ده صاحبي؟ انت هتيجي معايا سهرك سهرة العمر وتبات معايا، وبكرة الصبح ترجع لعيالك. انت وراك حاجة يعني؟ ابدا يا صاحبي، لا ورايا ولا قدامي. خلاص، انت ضيف الليلي. الله، انت لسه صاحي يا شكري؟ مش جايلي نوم يا صاحبي. عشان غيرت فرشتك يعني؟ لا مش القصد، بس بفكر في حال الدنيا. ماله حال الدنيا يا صاحبي؟ حالة مقلوب، ناس عندها فلوس بالالافات وناس مش لاقي اللضه. قصدك المسعودي بيه؟ ايوه هو. وانا لو كنت احتكم بس على ربع الفلوس اللي عنده كنت نزهت نفسي وبيتي وما شلتش هم الكيف. نصيحة يا صاحبي، بلاش تفكر عشان ما تتعبش، حاول تنام وسلمها لله. وبعدين بقى قلتلك مفيش. مفيش ازاي يا استاذ منصور؟ اعمل معروف، انا محتاج الفلوس دي عشان اجدد الرخصة. ما اقدرش اعمل لك حاجة، عندي تعليمات من المسعودي بيه ما تدكش اي سلف. ايوه بس انا كده مش هقدر اطلع بالطلبيه الا لما جدد الرخصه. احسن تنسحب مني. اتصرف بطريقتك بعيد عني وعن فلوس الشركه، ولا تحب ابلغ البيه؟ لا على ايه، قلبك ابيض، انا هتصرف. وبعدين يا صاحبي؟ ولا قبلين، الضابط ليه الرخصة منتهية سحابها واداني وصل. معلش امشي بالوصل لغاية ما تفرج وتجدد الرخصة. منين بس؟ شكرا صاحبي، المرتب يدوب بيكفيني. ما انت يا صاحبي بتصرف كتير قوي على الكيف. نعم، هو يعني بخطر يا صاحبي، ما هو غصب عني، انا مستعد كمان ما كلش، لكن كله للكيف. اه ومين سامعك؟ انت عارف عطوة يا صاحبي لو معايا فلوس ما عزش عنه. انا عارف يا شكر، بس قلت عد عليك وفضفض احسن عقلي شت ويجرالي حاجة. طب روق روق وخد شد. مساء الفل. بقولك يا عطوة. خير يا صاحبي. انا جت في دماغي فكرة، لو وافقتني عليها هينصلح حالنا يا صاحبي. اه فكرتي، اتكلم. ندخل. صباح الخير يا فندم. اهلا يا رامز، تعال. تحت امرك يا فندم. ده بلاغ باكتشاف جثه راجل اعمال اسمه المسعودي توفيق في شقته في الزمالك. انا اخترتك علشان تكشف غموض الجريمه دي وتقدم الجاني للعداله. حاضر يا فندم. تاخد القوه وتتجه لمكان البلاغ فورا. اخبارك ايه يا رامز؟ اطمن يا فندم، التحريات ماشيه في محورين رئيسيين. ايه هما؟ المحور الاول العاملين في شركه المجني عليه. والمحور الثاني؟ علاقات المجني عليه الشخصيه وحصر المشتبه فيهم. اه وقدرت توصل لاي خيط؟ المجني عليه كان من عادته يروح كل يوم خميس بشنطه فيها كل الفلوس اللي جمعها من التجار. يبقى الجريمه تمت بدافع السرقه. تمام يا فندم، والجاني عارف موضوع يوم الخميس ده، عشان كده الجريمة تمت يوم الخميس حوالي الساعة 1 بعد نص الليل، وشنطة الفلوس اختفت من مسرح الجريمة. وما لقيتش أي أثر مقاومة أو أي دليل يرشدنا للجاني؟ من خلال معينتي يا فندم لاحظت أثر مقاومة المجني عليه للجاني. الجريمة من خلال معينتي تمت في الصالة، السجادة متحركة من مكانها، الأنتريه متبهدل، فازة كبيرة قوي اتكسرت. آه وإيه كمان؟ لاحظت كمان يا فندم إن سبب وفاة المجني عليه كسر في الرقبة. كسر في الرقبة؟ أيوة يا فندم، وده اللي أكده تقرير الطبيب الشرعي اللي أثبت كمان إن المجني عليه حصل له نزيف داخلي نتيجة الضرب بقسوة. كان ممكن المجني عليه يستغيث وكان في بواب العمارة. بواب العمارة يا فندم للأسف كان مسافر بلده لأن عنده حالة وفاة. وتخرج من ده بإيه؟ الجاني مش قاتل محترف، وفي الغالب ما كانش يقصد قتل المجني عليه، ممكن يكون كان بيحاول بس يدخله في غيبوبة لغاية ما تتم السرقة. وتفتكر الجاني دخل الشقة ازاي وارتكب جريمته؟ مفيش اي اثار لكسر الباب ولا حتى محاولة فتحه بمفتاح مصطنع. اذن المجني عليه كان يعرف الجاني وفتح له الباب ودخله. ده اكيد يا فندم. لكن تفتكر مين هو الجاني يا رامز؟ جوزك شكري فين يا مسعدة؟ ما عرفش يا بيه، من يوم الخميس خرج مع اللوست عطوة صاحبه ومرجعش تاني. وعطوة كمان اختفى مش لاقيينه، تفتكر راحوا فين؟ علم علمك يا سعادة البيه، ده حتى سايب البيت من غير ولا مليم، وانا مش عارف اعمل ايه بكم العيال اللي في رقبتي. ايوة يا بيه، احنا جينا نسلم نفسنا لما عرفنا ان سعادتك بتدور علينا. انا عطوة. وانا شكري. قتلت المسعودي توفيق ليه؟ احنا ما قتلناهوش يا سعادة البيه. طب فين شنطة الفلوس؟ فلوس ايه يا سعادة البيه؟ احنا ما خدناش حاجة كده؟ طب انا مستعد اصدق انكم ما قتلتوش ولا سرقتوش على شرط. امر يا بيه. تحكولي على اللي حصل. اللي حصل سعادتك اننا فعلا كنا ناويين نسرق المسعودي بيه. وبعدين؟ يوم الخميس رحت انا وشكري شقته بحجة ان استلف منه قرشين عشان اجدد الرخصة، وشكري سهيه وضربه ونسرق شنطة الفلوس ونقول يا فكيك. وضربتوه وسرقتوا الشنطة وقلتوا يا فكيك. لا يا سعادة البيه، قلنا يا فكيك اه، لكن لا ضربنا ولا سرقنا. ليه؟ لأننا وصلنا لقينا باب الشقة مفتوح، دخلنا لقيناه مرمي على الأرض في الصالة، خوفنا خدنا بعضينا وجرينا. وليه سبتهم يا رامز؟ ما قدمتهمش للنيابة ليه بتهمة الشروع في القتل؟ يا فندم حبسهم ما كانش هيساعدنا على كشف الحقيقة، لكن لما يخرجوا ونراقبهم هنقدر نحدد الجاني، خصوصا وإنه مش هيقدر يخبي شنطة الفلوس كتير. ألو؟ أيوة يا حنفي. إيه؟ يعني إيه اختفوا؟ طيب استمر في البحث عنهم في المحافظات القريبة، ولما توصل لحاجة اتصل بي. شكري ومراته اختفوا، يا ترى ليه؟ وراحوا فين؟ حسان اقبض على السواق اللي اسمه عطوة وهاتهولي حالا. في الحقيقة ما عنديش فكرة ساعتها. أمال كان صاحبك إزاي؟ شكري صاحبي بس من بعيد لبعيد. ده واضح لأنه ما سألش فيك من يوم ما خرجتم من الحجز هنا. أيوة سعادة البي، من يوميها ما شفتوش. الله، لكن سعادتك عرفت إزاي؟ كنت فاكر إننا مش هنوصل لك؟ لا سعادة البي، أنا تحت أمر الحكومة. قتلت المسعودي توفيق إزاي يا شكري؟ أنا؟ لا ما قتلتوش. واختفائك والعربية الأجرة اللي اشتريتها من أجانس المدينة والشقة التمليك اللي اشتريتها في مدينة السادات، جبت الفلوس دي كلها منين؟ أصل مراتي مسعدة ورثت يا سعادة. ورثت من عمها اللي مات في البرازيل وساب لها ثروة كبيرة، مش كده؟ عمها اللي في البرازيل؟ مش دايما في الأفلام بيقولوا كده؟ حسان هات مسعدة وعطوة السواق وتعالى. أنا يا بيه ماليش ذنب، شكري هو السبب. احكي لي يا مسعدة كل اللي حصل. في يوم كان شكري ولست عطوة صاحبه قاعدين بيدخنوا الكيف اللي ودانا بداهية، وبعد ما مشي لست عطوة لاحظت إن شكري مش جايله نوم وباله مشغول، فسألته مالك يا شكري؟ لا مفيش، أصل لست عطوة كان جاي يستلف مني قرشين يجدد بيهم الرخصة. وانت حلتك حاجة؟ أنا ما حلتيش، لكن غيري عنده كتير. تقصد مين؟ المسؤولي بيه، صاحب الشركة اللي بيشتغل فيها عطوة. طب وإحنا مالنا وماله؟ مالنا وماله إزاي؟ ده هو ده اللي هيحللنا كل مشاكلنا. مش فاهمة. أنا قررت أنا وعطوة إننا نسرقه. إيه؟ أنت اتجننت يا شكري؟ ده نبقى مجنون لو خليت عطوة يقاسبني في حاجة. يعني إيه؟ يعني أنا وإنت اللي هننفذ العملية. أنا وإنت؟ أنت أكيد اتجننت. اسمع يا مسعدة، بالعافية بالذوق هتنفذ اللي هقولك عليه. وإذا قلتلك لا هقتلك. فاهمة؟ وخفت يا سعادة البي لحسن ينفذ تهديده، وكمان احنا كنا محتاجين فلوس ياما. مفهوم يا مسعدة، كمل. يوم الخميس بعد ما عرف شكري من عطوة عنوان المسعودي بيه وحوالي الساعة 12 ونص طلعت له، رميت الجرس ونفذت اللي شكري قال لي عليه. أيوة مساء الخير يا سعادة البيه. أي خدمة؟ يا سعادة البيه أنا سمعت إن سعادتك محتاج لشغالة، قلت أجيلك، جايز يكون لي لقمة عيش عندك. شغالة إيه في ساعة زي دي؟ يلا مع السلامة. أرجوك يا سعادة البيه، ده أنا ست غلبانة. طب أقولك تويني عندك الليلة، والصبح إن شاء الله أدور لي على لقمة عيش في حتة تانية. فهمت، إذا كان كده معلش ادخل. ودخلت وجه يقفل الباب كان شكري طلع السلم زق الباب وضربه وخرج من جيبه فوطة مبلولة حطها في بق البيه وقعد يضرب فيه يضرب فيه والبيه بيحاول يدافع عن نفسه لغاية ما أغمى عليه. وبعدين دخل شكري جوزي دور على شنطة الفلوس وخدها ونزلنا. وبعدين يا مسعد كمل. نزلنا شكري اداني الشنطة وقال لي خديها وروحي على البيت طوالي قبل عطوة ما يوصل ويشوف. خدت الشنطة ورجعت لبيتك ووصل عطوة؟ ايوة يا سعادة البيت وصلت. لقيت شكري مستني جنب العمارة زي ما كنا متفقين وطلعنا لقينا الباب مفتوح والمسعود بيه مرمي على الارض ودمه سايح فهربنا. لسه مصمم على الانكار يا شكري؟ ويفيد بيه الانكار يا سعاده البيه. ما خلاص مسعود اعترفت بكل حاجه. انا كان كل هدفي البس القضيه لعطوه واخد شنطه الفلوس كلها واحقق بيها كل اللي كان في نفسي. كنت فاكر ان التهمه هتلبس عطوه لوحده. بكده يا صاحبي تخون صاحبك يا خسرت العيش والملح اللي كان بيننا. قصدك يا خسرت العيش والمخدرات اللي كانت بينكم. انتم كنتم اصدقاء شر وادي النتيجة. مشيتم في طريق نهايته السجن والموت. كنتم مع اصدقاء على الطريق. صور الشخصيات حسب سماع الاصوات ميرفت سعيد، محمد إسماعيل، متولي علوان، مصطفى طلبة، محي الدين عبد المحسن، فريدة مرسي، جمال حماد، سليمان حسين، إبراهيم بعلوشة، ونبيل الشاذلي. التسجيل والمونتاج محمد شعبان، عبد السلام شمروخ، وأميرة السداوي. أصدقاء على الطريق، تأليف وإخراج إسماعيل عبد الفتاح.